تخليدا لانتصارات السادس من أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. صور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج: أشرف سمير. أبطال النصر. أبطال النصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر مع أحد أبطال هذا النصر، وهو الفريق عبد رب النبي حافظ. أهلا وسهلا بالسادة كيفن. أهلا بحضرتك وكل عام والسادة المستمعين بخير. هنا من قلب القاهرة ومن الإذاعة المصرية أحب أن أعرف شبابنا بشخصية اليوم. بداية ممكن سيادتك تعرف نفسك؟ اسمي عبد رب النبي حافظ. من مواليد 16 يوليو سنة 1930. اتخرجت من الكلية الحربية في الأول من شهر فبراير سنة 1949. فندم، سيادتك اشتغلت في سلاح المشاة وتوليت قيادة مدرسة المشاة، ثم بعد كده مدرس بكلية القادة والأركان، وتدربت سيادتك في الوظائف القيادية بالجيش حتى وصلت إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة. لكن يا فندم أكيد في وظيفة من الوظائف دي كانت محببة إلى نفسك أكتر. طبعا أثناء حرب أكتوبر اللي امتد قطاعها من الدفر سوار جنوبا إلى شرق الإسماعيلية شمالا، وكانت مواجهتها تمتد على الخط العام بقيادة المشير حسين طنطاوي، وكان وقتها برتبة عقيد. شاركت في حرب اليمن وحرب 67 وبعدها حرب الاستنزاف، ثم الاستعداد والتجهيز لحرب أكتوبر. يا فندم احنا مجهزين لسيادتك منصة تليق بسيادتك، مش معقول سيادتك تقعد على الأرض. منصة ايه يا حضرة الضابط؟ انا مكاني هنا بين جنودي، وطالما هم قاعدين على الأرض يبقى انا كمان مكاني على الارض وحفطر معاهم ووسطهم. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا ابني. وانا اكون مين وسط قادة مصر العظام على مر التاريخ؟ شوفوا يا اولاد، جيش مصر ده جيش عظيم على مر التاريخ، جيش قدم كتير من البطولات، وكمان قدم كتير من القادة العظام في معركة مثلا مجده سنة 1468 عندما اختار الجيش المصري أن يلعب بسلاح المباغتة ضد القادشيين اللي استولوا على مجده في فلسطين في واحدة من أشهر المعارك اللي خاضها على مر التاريخ. طبعا يا فندم. رجالة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. اللهم صل وسلم وبارك. الله يفتح على سيادتك. سكوت. سيبهم يا حضرة الضابط. هش ايه بس، احنا بندردش مع بعض. الخلاصة يا رجالة ان انتم خير أجناد الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. والله يا فندم سيادتك بترفع من روحنا المعنوية. يا ابني ده دوري ودور جميع القادة والضباط، وأنا دلوقتي بواجه كلام الحضرات القادة وخصوصا قائد الكتيبة سيادة مقدم محمد حسين طنطاوي، وبقول لكم اقعدوا بين جنودكم، هم دول اللي بيصنعوا النصر. ولازم تعرفوا اني توليت كل المناصب وما لقيتش أعظم من منصب قائد الكتيبة، لأنه أكتر منصب بيحقق الالتحام ما بين القائد وجنوده. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم وينصركم، واشوفكم قريب قوي إن شاء الله. بدأت مهام الكتيبة يوم 6 أكتوبر، وبدأت بعبور المانع المائي لقناة السويس في نص ساعة فقط، وكان المفترض إننا نعبرها في ساعة. وبعد كده بدأت الكتيبة في التقدم باتجاه الشرق، وحققت مهامها الأولية باستيلائها على رؤوس الكباري الأولى وصد وتدمير الهجمات المضادة اللي وجهت ليها. كانت حصيلة ده تدمير 5 دبابات من قوات العدو، وعزل النقطة القوية بالدفرسوار وحصارها. عندما استنفذ العدو الإسرائيلي جميع محاولاته للقيام بالهجمات والضربات المضادة ضد رؤوس الكباري، بدأ تفكيره يتجه إلى ضرورة تكثيف الجهود ضد قطاع محدد يعدي منه إلى غرب القناة. وبذلك أصبحت المزرعة الصينية هي هدف القوات الإسرائيلية. سيادتك ما نمتش بقالك 48 ساعة فندم، ممكن ترتاح شوية وأنا أسحب بالك. أنا فعلا حنام شوية، يبقوا صحوني لما يحصل أي حاجة. يا فندم، سامع اللي أنا سامعه؟ أنا سامع فعلا صوت يشبه أزيز طيارات الهليكوبتر. تفتكر إن صح سيادة المقدم ولا نسيبه شوية؟ ده ملحقش ينام نص ساعة على بعض. لا طبعا، لازم نصحيه. كويس إنك صحيتني. زود المراقبة، وأنت حضرة الضابط بلغ قيادة الفرقة. تمام سيادتك يا فندم. وبعد ساعة وحوالي الساعة 2 صباحا لقيتهم بيصحوني مرة تانية، وبيقولوا لي إن أجهزة الرؤية الليلية ظهر فيها عناصر إسرائيلية بتحاول تعبر حقول الألغام. صحيت ورحت لجهاز الرؤية في مركز القيادة. فعلا دي أعداد كبيرة من المشاة بتحاول تعمل ثغرة تعبر من خلالها ناحيتنا. مش قلت لسيادتك يا فندم؟ ادى أمر لقادة الوحدات الفرعية والسرايا والأسلحة يكونوا مستعدين، ومفيش حد يضرب طلقة واحدة قبل إشارة مني أنا شخصيا. تمام سيادتك يا فندم، كل الوحدات بتنفذ المطلوب منها بمجرد سماحهم طلقة الإشارة اللي سيادتك أطلقتها. مش عايز أي فرد من لواء المظلات الإسرائيلي اللي بيهاجمنا يقرب من الكتيبة. خلي كل أسلحة الكتيبة تتعامل معاهم. تمام سيادتك يا فندم. ألو قيادة، ألو قيادة، ألو القيادة معاك، الوضع عندك إيه؟ طمن يا فندم، رجالتك أسود، إحنا بنستكمل مسيرتنا من الناحية اليسرى. طول عمرك أسد يا طنطاوي، كملوا رجالة، انتوا مش لوحدكم، احنا جنبكم. هم دلوقتي بيهربوا مننا زي الفيران. مش عايز اي فرد اسرائيلي جاي للموقع يرجع تاني. يا فندم الرجاله حاربوا بسالة لمده 2 ساعة وسببوا للاسرائيليين خسائر كبيره جدا، لكن الضباب هو اللي ساعد الاسرائيليين على سحب خسائرهم واللي فضل على قيد الحياه منهم. حاول تمنعهم من الهرب وزود خسائرهم. تمام سيادتك يا فندم. فندم الضرب اشتد علينا، دول بيستخدموا ضدنا كل وسائل النيران، جوية وصاروخية ومدفعية، ودلوقتي الهجوم مركز بالطيران على الخنادق وقيادة الكتيبة. ده غير المدفعية اللي بتضرب علينا طول النهار، لكن احنا صامدين بأمر الله ومش ممكن يتمكنوا مننا أبدا. اديني جهاز لاسلكي اشوف موقف سرية الملازم بسيوني. اتفضل سيادتك فندم. الو، ايوه بسيوني، ايوه بسيوني، الو يا بسيوني، قول لي عدد الدبابات اللي قدامك. ان عددها كبيره جدا. طب انا كل اللي هعمله لك اني هعاونك بالمدفعيه، لكن انا مش عايز دباباتهم تعدي، عشان لو عدت هتخترق وهتيجي خلف المواقع بتاعتنا تطوقنا. ما تخافش يا فندم، مفيش ولا دبابه هتعبر هنا الا على جثتي وجثه 100 مقاتل معايا. ايه اخبار كتيبه المقدم طنطاوي؟ يا فندم الراجل ده عبقري، عمل خطة تمويه قللت خسائره بصورة كبيرة جدا. طنطاوي ده أسد، قبل كل ضربة بتتوجه له كانت بتطلع طيارات إسرائيلية تصور الكتيبة، يقوم هو بعد التصوير مباشرة بنقل الكتيبة بالكامل لمكان تاني، وبكده يتم ضرب مواقع غير دقيقة. اللي بيحصل لنا ده يا حايم. كنا مطمئنين عندما علمنا أن الأهداف التي تواجهنا هم رجال المشاة وليست المدرعات، لكن المفاجأة أفقدتنا الصواب. إن هذا انتحار من جانبهم، المصريين يهاجموننا بشراسة يا باري. أين الخرافات التي تربينا عليها من أن الجند المصري أول ما يرى دبابة ينتفض ويخلع حذاءه ويفر هاربا؟ لماذا لا يفر المصريون أمامنا؟ لماذا لا يفرون خوفا؟ لماذا لا تنخلع قلوبهم؟ إنهم يلتفون في نصف دوائر حول دبابتنا ويوجهون صواريخ RPG في إصرار غريب. ما الذي يفعلونه يا باري؟ هل هو سحر أم جنون؟ إنهم سكارى بالنصر، وعشان كده لا يشعرون بخطورة ما يفعلون. لم يعد للدبابة أي فرصة في المعركة. حرب الغفران، ومعنا في استوديو صوت إسرائيل من أورشليم القدس بعض من رجالنا الذين خاضوا ما يسمى بموقعة المزرعة الصينية. نلقي الضوء مع السيد راؤول شايم وزميله ميخا باريك عن ذكرياتهم خلال تلك الحرب. كل ما أريد قوله أننا نريد نسيان ما حدث تلك الليلة. نحن نعتبر أنفسنا في تلك الاحتفالات الحاضرين الغائبين. وأنت أدن ميخا باريك، ما حدث كان شيئا قاسيا جدا. لم يتبقى من هذه المعركة سوى الأرامل واليتامى والمصابين أمثالنا، ولا نريد أبدا أن نذكر ما حدث. كنا دائما نظن أننا الأقوى حتى ذهبنا إلى سيناء وواجهنا الموت في المزرعة الصينية. ولماذا لم نسمع ذلك الكلام من قبل؟ إن التحدث عن ذلك كان يعتبر من المحظورات، كما لو كان الأمر كوصمة عار لا يجب كشفه. لقد أرسلونا لمواجهة جيش كان أكثر جاهزية منا. لقد كان المصريون يحاربون في الحرب القادمة ونحن نحارب في الحرب السابقة. إن الكتيبة تحملت عبء أكبر معركة في حرب أكتوبر، إن لم تكن أكبر معركة في التاريخ الحديث من حيث حجم المدرعات التي اشتركت فيها. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محمود.